ممكن يقال بالنسبة لزيادة الثقة أن المسألة ليس فيها ضابطا معينا، إنما هي القرائن. فمثلا قدح في نفس العالم ولكن ما صفت في ضوابط لكن في أشياء للقرائن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استشفع استشفع. الشيخ متذكرك لسه. نعم.